كشجرة طيبة

وحنانية من قبل أن يأتي يوم. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار الله إله ربنا

مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربي اجعلني مقيما ولا ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم الحساب صدق الله.